لم يتعبد به لغير الله، بخلاف الصلاة وبخلاف الصدقة بخلاف الأذكار ونحو ذلك، فإنه قد تعبد بها لغير الله عز وجل. ولهذا قال الإمام أحمد: إن الصوم لا يدخله الرياء بمجرده إلا إذا تكلم العبد به، فهذه مسألة أخرى وهي مسألة التسميع. ومن أهل العلم يقول إن سبب الإضافة لأن الصوم، لأن سائر العبادات محدد فضلها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما الصوم فإن أجره غير محدد بل هو أعظم وأعظم مما ذكر نصا. وهذا أيضا وجيه، هذا وجيه كسابقه الذي ذكرنا. وقال بعضهم إن الصوم لا يكون من المكفرات، بمعنى قد تقرر في الأدلة أن الإنسان إذا ظلم آخر أو وجب عليه حق له ولم يتحلل منه أو يؤدي هذا الحق، فإنه ينظر يوم القيامة في مسألة المقاصة، يؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم فطرح عليه حتى يطرح في النار كما جاء في الحديث. لكن هذا يرده حديث المفلس، فإنه قال المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس هو من يأتي بصلاة وصوم إلى آخر الحديث، فدل على أن الصوم كغيره. وإذن يتحرر أن سبب الإضافة هو بيان فضل الصوم الغير محدد، وأيضا بيان أنه يظهر به الإخلاص أكثر من العبادات الأخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بفرضية الصوم واعتقاد بهذه الفرضية، واحتسابا أي احتساب الأجر لله عز وجل أن يكون العمل خالصا، كما قال في القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تستوقفنا كثيرا، وأن ننظر إلى أعمالنا، وأن مجرد العمل ليس بكثرته وإنما بكيفيته وبما يستقر في القلوب من تعظيم الله عز وجل والتذلل له. أما كثرة الصلاة أو الصوم والتسابق في ذلك بشيء يغلب فيه العادة على مجرد التعبد الحقيقي، فهذا خسارة، ولا ينبغي للعبد أن يضيع وقته وحياته بدون أن ينظر إلى هذا الجانب. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم لا يعالجون أشد من قضية الإخلاص، كما قال سفيان، ويقول أحدهم: لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين فإن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى ليست قضية بالصور فقط، وإنما لا بد أن تنعكس على الأعمال، أن تنعكس على القلوب بالتوجه الصادق إلى ربها وبعدم الالتفات إلى المخلوق والإعراض عن المخلوقين بالكلية. ولهذا لا يحقق العبادة الكاملة الحقيقية إلا قلة من المخلوقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فلا بد أن يكون العبد دائما الالتفات إلى هذه القضية، وهي قضية الإخلاص، والبعد عن الرياء وعن التسميع بشتى الوسائل والطرق، والبعد عن الوسائل التي تقربه إلى هذا الأمر، لأن هذا هو ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر سئل عنه فقيل الرياء. والرياء لا يسلم منه إلا ندر من العباد، لهذا سبق السلف بقوة إخلاصهم لله عز وجل، وكما قال أحدهم: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في القلب. أما قضية الصوم وشروط وجوبه، فإن شروط وجوبه معلومة من الكتاب والسنة، وقد ذكر منها سماحة الشيخ رحمه الله شيئا ظاهرا، وهو البلوغ والعقل والإسلام. والإسلام يخرج الكافر، والكافر لا يصح منه الصوم، ولا يجب عليه وجوب أداء، وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة لكنه لا يصح منه الصوم، ولا يخاطب خطاب أداء حتى يسلم. هكذا أيضا المرتد، وعند هذه القضية لابد أن نقف عند الصلاة. الصلاة وتركها بالكلية أمر خطير، ولو كان على سبيل الكسل والتساهل مع الاعتقاد بفرضيتها فإنه خطير جدا، وأهل العلم المحققين يرون أن من ترك الصلاة كسلا أو تهاونا فإنه يكفر كفرا مخرج عن الملة. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وكما قال التابعي شقيق بن عبد الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وعلى هذا فلا يصح صوم من يترك الصلاة يتغافل عنها أو يتركها كسلا، بل لا بد أن يسلم بأداء الصلاة، ثم بعد ذلك يؤدي فرضه الذي افترضه الله عليه. الشرط الثاني العقل، ويخرج المجنون. هذا أمر واضح، ولكن هناك من يلتحق بالمجنون، وهو الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة اللذان سقط تمييزهما، لم يبقى لهما تمييز، فأصبحا هما والطفل سواء بسواء. فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم ولا يجب عليهم الإطعام، بخلاف الكبير من المرأة أو الرجل اللذان يميزان ويعقلان ولكن يشق عليهم الصوم، فهؤلاء يجوز لهم أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. الشرط الثالث البلوغ، ويخرج الصغير. والبلوغ علاماته محددة بالأدلة الصحيحة: أن يبلغ 15 سنة عند الجمهور، أو أن ينبت الشعر المعروف، أو أن ينزل المني. تزيد المرأة علامة رابعة وهو الحيض، والصغير لا يجب عليه الصوم، ولكن كما قال الشيخ يؤمر به ليعتاده بشرط أن لا يشق عليه، لأنه إذا ألزم به وهو يشق عليه انعكس ذلك على قلبه ببغض هذه العبادة فخالف المقصود الشرعي وإنما إذا أطاق ولو بعض اليوم. فإن حديث الربيع دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم ويعطونهم اللعب من العهن ليشغلوهم عن الأكل والشرب، كل ذلك تعويدا لهم على الصوم. الشرط الرابع أن يكون مقيما، فإن كان مسافرا فإنه لا يجب عليه الصوم وجوب أداء، وإنما يجب عليه وجوب ذمة، بمعنى أنه إذا أفطر فإنه يقضي. والمسافر له أحكام ثلاثة، أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يرد عليه الصوم وهو في خارج البلد أي مسافر، فهذا له أن يفطر بالإجماع. الحالة الثانية أن يسافر في الليل وهو مقيم يعزم على السفر في الليل، فهذا أيضا على الراجح له أن يفطر. الحالة الثالثة أن يفطر، أن يعزم على السفر في أثناء اليوم في أثناء النهار، فالراجح من قول أهل العلم أنه له أن يفطر، لكن هل يفطر في البلد مع العزيمة على السفر، أو إذا خرج إلى خارج عمران القرية أو البلد؟ القول الثاني هو الأحوط، القول الثاني هو الأحوط، وهو الذي أورع لدين الإنسان. وإلا فحديث وإلا ففعل أنس رضي الله عنه وأبي بصرة الغفاري دال على أن من عزم على السفر وهو في الإقامة وتأهب للسفر فإن له أن يفطر، لكن كما قلنا الأحوط أنه إذا خرج من البلد. الشرط الخامس أن تكون المرأة طاهرا ليست بحائض ولا نفساء، فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم ولا يصحان منهما، ويجب عليهما القضاء بعدد ما أفطرتا، وهذا بالإجماع لدلالة السنة على ذلك. هذه أهم الشروط التي متى توفرت لزم المسلم أن يصوم. نعم. وسئل سماحته عن المستحاضة هل تحل لزوجها وما حكم صيامها، فأجاب بأن المستحاضة هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المستحاضة هي تطلق بإزاء الحيض، يعني مقابل الحيض. الحيض هو الدم الذي يخرج من قعر الرحم وله علامات أن يكون أسودا ثخينا كريه الرائحة لا يتجمد. أما الاستحاضة فهو الدم الذي لا يتوفر فيه أحد هذه العلامات. وأما تعريفه فهو أن يطبق على المرأة الدم أكثر الشهر، حينئذ علمنا إذا كان هذا الحال أن من هذا الدم ما هو استحاضة ومنه ما هو حيض. والمرأة لها أحوال التي هي المعتادة، أن يكون لها عادة أو أن يكون لها تمييز. إذا كان لها عادة فإنها هل تعمل بالعادة أو تعمل بالتمييز؟ الراجح أنها إذا كان لها تمييز صالح، وتعرف هذا فإنها تميز ما هو الحيض فتجلسه وما هو الاستحاضة فيجب عليها أن تصوم فيه. وإذا لم يكن لها تمييز أو ليست عالمة بالتمييز فإنها ترجع إلى عادتها المعتادة، مع العلم أن العادة تتأخر وتتقدم على الراجح وتزيد وتنقص، ولا بد أن تكون المرأة عالمة بهذه الأحكام، وإذا حصل لها اضطراب في عادتها فإنه يجب عليها أن تصف الصورة الصحيحة لهذا الاضطراب، ثم تسأل عن ذلك أهل العلم حتى تعرف ما هو الحيض الذي يحرم الصوم، وما هو الاستحاضة التي تجب معها الصوم والصلاة. وسئل رحمه الله عن النفساء إذا طهرت قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا، وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر، وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا. فأجاب بأنها إذا طهرت قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين. فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها، وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة. النفس هي التي جاءها الدم من أجل الولادة، هو الدم الذي ترخيه الرحم عقب الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. هذه المرأة الغالب أنها تجلس 40 يوما كما في حديث أم سلمة، فإن رأت الطهر قبل 40 فإنه طهر يترتب عليه وجوب الصلاة والصوم، وحينئذ هي في حكم الطاهرات، وهذا ليس فيه خلاف إلا ما ضعف. وأما المسألة الثانية وهي إذا جاءها الدم بعد ذلك في 40 مثلا، طهرت بعد 20 يوما ثم جلست 4 أيام وهي طاهر ثم جاءها الدم، قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح أنه إذا كان وقت العادة فإنه يعتبر حيض إذا كان على صفة دم الحيض، أما إذا لم يكن كذلك فإنه على الصحيح كما قال الشيخ يعتبر دم نفاس، هذا هو القول الراجح. والحالة الثالثة التي تأتي النفاس هو أن يستمر الدم بعد 40، هذه أيضا من مسائل الخلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن، وهذا هو الجمهور، أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، والقول الثاني أنه 60 يوما، القول الثالث أنه لا حد لأكثره ما لم تكن مستحاضة. والحقيقة أن القول بأن أكثر مدة النفاس 40 يوما أمر يحتاج إلى صريح الدلالة من حديث أم سلمة، وهي إنما تخبر عن غالب النساء كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث 40 يوما، وهذا ليس بصريح صراحة قاطعة على أن أكثر مدة الحمل النفاس 40 يوما. ولهذا الذي نقول لهذه المرأة التي يحصل معها هذه الحالة أنها تصف وضعها وحالتها حتى يميز ما هو دم الاستحاضة من دم النفاس والحيض.